مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه، ضاعت الأمور. الإمام جعفر الصادق. قال كونفوشيوس: لم يحدث قط أن وجد حاكم يحب الخير وتعجز رعيته عن حب الاستقامة والنظام، ولا حدث قط أن أحب شعب الاستقامة ملتزما حدود القانون إلا ودبرت أمور الدولة بنجاح وساد السلام وعم الأمان. عندما تولى أبراهام لينكولن رئاسة الجمهورية الأمريكية، تلقى آلافاً من التماسات العفو من الجنود الذين خالفوا النظام الحربي، وكان كل التماس يشفع بتوصيته. وذات يوم تلقى التماساً غير مصحوب بها، فتساءل في دهشة: ماذا؟ أليس لهذا الرجل أصدقاء؟ فأجابه سكرتيره: يبدو أنه كذلك يا سيدي. فقال لينكولن: إذن سأكون أنا صديقه. الشعب الذي يحترم قوانينه يحترم نفسه. جان جاك روسو. أفظع من النظام البشري الفاسد هو اللا نظام. ميخائيل نعيمة. قال الشاعر: كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. قال ميخائيل نعيمة: قبل أن تفكروا في التخلص من حاكم مستبد، فكروا في العادات والتقاليد والشهوات السود التي تستبد بكم. مزون الحكمة. بالاحترام للذات وبعمق الإدراك لرسالة الحياة، يمكنك مواجهة كل شيء والصمود أمام كل التحديات، وعندئذ سترحب بتحمل المسؤوليات طوال حياتك والاستمتاع بها، وعندئذ ستكون على الأقلية الشجاعة النادرة، وستشعر بالقوة المعنوية التي تتميز بها، وستحس بنعمة الرجولة والتفرد. إن أبرز المواقف التي تجسد روح العمل الفاعل والمنتج هو التزام جانب الإيمان الفاعل، وهذا هو جوهر المسؤولية الإنسانية. وكلما التزم الإنسان بها التزم بحريته ووجوده وفكره. المسؤولية تزيد البعض عظمة، والبعض الآخر تزيدهم انتفاخا. رئاسة الشعوب ليست تجارة ومنصبا، بل خدمة يفرضها الواجب ومسؤولية يستوجبها الضمير. أبراهام لينكولن. حيث تكون المسؤولية يجب أن تكون نوافذ الحرية مفتوحة. الرافعي. سأل أحد الأمراء كونفوشيوس: ما هي العناصر الثلاثة التي تراها ضرورية للحكومة الكاملة؟ فأجابه: كفاية في الغذاء، وكفاية في الجنود، وكفاية من ثقة الشعب. قال الأمير: هذه العوامل لم تتسن جميعا، فأيها يمكن الاستغناء عنه؟ فأجابه: الجنود أولا، ثم الطعام، لكن إذا ذهبت الثقة فلا شيء يبقى. سأل أحد الحكام كونفوشيوس: ألا يجدر برجل الحكم أن يفضل الشجاعة على ما عداها؟ فقال: بل الاستقامة، فذو المنصب السامي الذي يؤتى الشجاعة بدون الاستقامة خطر على الدولة، والرجل العادي الذي توفرت له الشجاعة بلا استقامة لا يعد أن يكون قاطع طريق. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلب مالا كثيرا ليبني به سورا حول عاصمة الولاية، فأجابه عمر: وماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طريقها من الظلم. إن الالتزام بالعقيدة الصحيحة التي هي من أبرز ما اهتم به الإسلام، وارتباطها بالأخلاق الفاضلة يؤديان إلى واحات العدل والمساواة، ويوصلان إلى جنائن الخير والصلاح. جمال الدين الأفغاني. مزون الحكمة. قد نكون مستحيلين بينهما ممكن وهو الحب، وقد نكون ممكنين بينهما مستحيل وهو الحب أيضا. وجودنا معا ممكن يصبح مستحيلا، أو مستحيل يصبح ممكنا. هذا ما يقلقني بعد 12 حزنا، خاصة أنني أشم رائحة الحب على بعد دمعتين وضحكة. أحيانا أظن أن المنافي خلقت من أجل العشاق الفقراء، خاصة أولئك الذين يعشقون بصمت، لكنني رأيت في شوارع المدن المتبرجة بالأضواء والحرية منافي للأغنياء أيضا. قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، يتعبني كثيرا العيش بين احتمالات، لكن يبدو أن ذلك ميزة لي تنقذني من الثبات على حال واحدة، كما هو حال الشمس والجبل البعيد. قد أكون هنا اليوم، وقد أكون هناك، وقد لا أكون في أي مكان، لكنني ما زلت أبحث عن مكاني الذي اقترحه علي الوجود. قد أكون متوائما مع مكاني، لكنني لا أتوقف عن التساؤل: هل من الممكن تغيير مكاني؟ ويمضي العمر وأنا أحاول التغيير. قد أكون ناجحا في التغيير، لكنني سأقضي ما تبقى من العمر حزينا على فراق مكاني الأول، باكيا على أطلال لم تعد تعرفني. وهكذا تسلمني حيرة إلى حيرة، وحنين إلى حنين، وليس لي سوى الاستناد الدائم على احتمالات تتغير كما تتغير أحوال الطقس. قد يكون الآتي أجمل، والباقي من الأمنيات يصلح للتحقيق ولو مؤقتا. وقد تستمر الحال كما دعا لي أبي في صلاته، لكن هناك ما يجعلني غير متفق مع تفاؤل الفقراء، فأنا أتغير. أنا بالأمس غير اليوم، ما كنت أريده جدا أصبحت أكرهه جدا. لذلك أذهب كل يوم إلى البحر، فقد تكون أحواله المتقلبة شبيهة بأحوالي، فأرتاح قليلا على أريكة المساء الذي سيمضي بعد قليل. قد نكون متجاورين في الاحتفال، وقد نكون متقابلين، لكن أين أنت بالضبط؟ لست أدري. أين أنا بالضبط؟ لست أدري. قد تتلاقى نظراتنا بالصدفة، نظراتنا فيها تلصص كل منا على الآخر مصحوب بتساؤل يقول: هل أنت معي؟ قد نكون قريبين جدا، لكن المجرة أقرب لكل منا من الآخر. فليس المهم أن تنظر إلى وجهي، المهم أن تقرأه، وليس المهم أن تسمع صوتي، المهم أن تفهم ما أقول. قد يكون كلامي مكررا، لكن ما الذي جعلني ألجأ إلى التكرار؟ إنه ثقتي من أنك لم تسمعني في كل المرات السابقة. قد أكون متأكداً من وصولي في الوقت المحدد، لكنني غير متأكد من خلو الطريق من مفاجآت تصنعها الصدف المدبرة. تعلمت من تجارب غير مهمة ألا أثق أبداً من تأكدي. ألم أكن متأكداً من أن قرية الحبلى بالتين والحكايات لن تنساني؟ ألم أكن متأكداً من أن صديقي ينتظرني على الرصيف المقابل؟ لكنني حين ذهبت إلى صديقي وجدت الرصيف. مزون الحكمة. أيها المرء، لا تقولن قولا لست تدري ماذا يجيئك منه، واخزن القول، إن في الصمت حكما، وإذا أنت قلت قولا فزنه. قالها أحد الشعراء. قال أبو العتاهية: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم. قال أحد الحكماء: إن كان الصمت من ذهب فما أغنى البكم. إن كل ذرة من الصمت هي مناسبة لثمرة ناضجة. إذا غلبت على الكلام فلا تغلب على الصمت، فالمزاح يغلب قلب الحليم على أمره ويذهب ببهاء ذي القدرة. الدفء العاطفي هو مجرد خيط رفيع وإن مجرد الجلوس ولو بصمت إلى جانب إنسان حزين كفيل بتخفيف ضغط الحزن على قلبه. قال الشاعر: عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما. الصمت أوسع من الكلام لأنه يحتويه. مثل عربي. وقيل في الصمت أيضا: الصمت عادة حسنة لأن الفم المطبق لا يدخله الغبار. الصمت من خلود وإن كان أرخص الفضائل بضاعة. موريس ماكترلينك. إذا كان الكلام في وقته موهبة، فالسكوت في وقته هو أيضا موهبة أندر. مثل إيطالي. قال أبو العتاهية: ألا إن بعد الذخر ذخرا تنيله، وشر كلام القائلين فضوله. عليك بما يعنيك من كل ما ترى، وبالصمت إلا عن جميل تقوله. وحسبك ممن إن نوى الخير قاله، وإن قال خيرا لم يكذبه فعله. مزون الحكمة. قال الحسن بن هانئ: إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. قال أحد الشعراء: أرى الصمت خيرا من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم، وإن قلت فاعدلي، ولا تك في حق الإخاء مفرطا، وإن أنت أبغضت البغيض فأجملي، ولا تعجلا يوما بشر تريده، وإذ ما هممت الدهر بالخير فاعجلي، ألا إن تقوى الله خير مغبة، وأفضل زاد الظاعن المتحمل. وعن الأصمعي قال: قال أعرابي: السكوت صيانة للسان وستر للعي. وقال أعرابي في رجل رماه بالعي: رأيت عثرات الناس في أرجلهم وعثرة فلان بين فكيه. قال حكيم ناصحا قومه: يا معشر الناس، إن كلامكم أكثر من صمتكم، فاستعينوا على كلامكم بالصمت وعلى الصواب بالفكر السديد ويقظة العقل الرشيد. قال حكيم: الصمت نوم والنطق يقظة. وقال الشاعر: صمت على أشياء لو شئت قلتها، ولو قلتها لم أبق للصلح موضعا. إلزم الصمت إلا عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسك، فلا شيء أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب ويسرع إلى الجواب. قول عربي. قال الشاعر: وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن ترى له وجها وليس له لسان. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.